بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ما الكتب التي لو قرأها طالب الحديث استغنى عن غيرها في مصطلح الحديث؟ الجواب: أولا نخبة الفكر، فنخبة الفكر مع قلة كلماته وقلة صفحاته إلا أنه كتاب محكم دقيق جدا، فهو مهم جدا. الكتاب الآخر شرحه نزهة النظر، الكتاب الذي بعدهما الموقبة للذهبي، لأن فيه أشياء ينبغي أن يكون طالب العلم على إيقاظ لها متيقنا بما فيها. الكتاب الرابع معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح. الكتاب الخامس النكت على كتابي ابن الصلاح والعراقي للحافظ ابن حجر. الكتاب السادس النكت الوفية للبقاعي. الكتاب السابع وهو شرح علل الترمذي. فهذه الكتب سبعة لو أن طالب العلم قرأها قراءة متأنية متأتية وأدرك ما فيها، هذه الكتب السبعة تغنيه عن غيرها. وما دمنا ذكرنا النكت على كتابي ابن الصلاح والعراقي للحافظ ابن حجر والنكت الوفية، فلا بأس أن نتحدث عن معنى النكت. فالنكت جمع نكتة، وهي مشتقة من الفعل الثلاثي الصحيح نكث، وهو ذو اشتقاقات مختلفة. أجملها ابن فارس فقال: النون والكاف والتاء أصل واحد يدل على تأثير يسير في الشيء كالنكثة ونحوها، ونكث في الأرض بقضيبه ينكث إذا أثر فيها. طبعا هذا في معجم مقاييس اللغة لابن فارس، وهو كتاب مهم جدا. ووددت من العربي وغير العرب أن يقفوا عند كل كلمة فينظروا في اشتقاقها. هذا فيما يتعلق بالتعريف اللغوي للنكت أو النكتة. وكثيرا ما يأتي المعنى اللغوي قريب من المعنى الاصطلاحي. أما في الاصطلاح فالنكتة مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر من نكث رمحه بأرض إذا أثر فيها، وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر في استنباطها. هذا هو التعريف من التعريفات الجرجاني، وكذلك مأخوذ من تاج العروس للزبيدي. طبعا ابن الصلاح قلنا فيما سبق بأنه كتاب دارت حوله المصنفات واعتني به غاية العناية، وقد كان نصيب ابن الصلاح من كتب النكت شيئا دل على مدى تعمق الدارسين في فهم معانيه ومدلولاته حسب اللون العلمي الذي يغلب على ذلك المنكت. فنرى الأصولي يغلب المباحث الأصولية في طريق تقرير مسائل الكتاب المهمة، وهذا في الحقيقة نجده جليا في نكت الزركشي. أما المحدث فيجعل همه المباحث الحديثية، وهو منهج واضح نراه في نكت العراقي اللي هو التقييد والإيضاح، وكذلك في كتاب شيخه مغلطاي العلامة الكبير مغلطاي بن قليج، وهكذا بالنسبة إلى الفقيه كما وقع للبلقيني وابن جماعة. ولعل الفطن من القراء عرف المصنفات التي قد ذكرت في التنفيذ على كتاب ابن الصلاح معرفة أنواع علم الحديث. ولذلك يكون السؤال على هذه الطريقة: ما هي المصنفات المصنفة على طريقة النكت على كتاب ابن الصلاح؟ الجواب: المصنفات في هذا كثيرة، قد جاءت قريبا من ابن الصلاح، فأولها كتاب إصلاح كتاب ابن الصلاح لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الأسعردي الدمشقي ثم المصري، وهو مشهور بابن اللبان، توفي عام 49 و700. الكتاب الثاني إصلاح كتاب ابن الصلاح للعلامة علاء الدين أبي عبد الله مغلطاي ابن قليش بن عبد الله الحنفي المتوفى عام 62 و700. أما الكتاب الثالث فهو النكت على مقدمة ابن الصلاح لبدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المتوفى عام 94 و700. الكتاب الرابع الشذى الفياح من علوم الحديث لابن الصلاح للشيخ برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أيوب الأبناسي المتوفى عام 802. الكتاب الخامس محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح لسراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني المتوفى عام 85. الكتاب الثالث كتاب العراقي التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى عام 806. وكذلك شرح ابن جماعة المتوفى عام 819. وكذلك كتاب الحافظ بن حجر، وابن حجر قد توفي عام 852، النكت على كتابي العراقي وابن الصلاح. ثم جاء بعد هذه الكتب الكثيرة كتاب حافل اللي هو النكت الوفية لبرهان الدين البقاعي المتوفى عام 85 800. والكتاب البقاعي يختلف عن بقية الكتب، فنحن نعلم أن كتاب ابن الصلاح ممن خدمه العراقي، إذ جعله نظما في 1005 أبيات، سماه بالتبصرة والتذكرة، قال: نظمتها تبصرة للمبتدي وتذكرة للمسند والمنتهي. فلما نظمها شرحها بشرحين، شرح كبير وشرح متوسط. ففي الشرح المتوسط سمى شرحه شرح التبصرة والتذكرة، وقد طبع قديما خطأ كما طبع في دار الكتب العلمية باسم فتح المغيث للعراقي. ولما حققت الكتاب وطبعته عندهم بعد عام تنبهوا أنهم قد طبعوه من قبل باسم فتح المغيث، فقالوا: لماذا أنت لم تخبرنا؟ قلت لهم: أنا قد ذكرت هذا جميعه في مقدمتي الكتاب، ولكن أنتم كيف تطبعون كتابا ولا تعرفون اسمه من صوابه؟ على كل حال، كتاب شرح التبصرة والتذكرة العراقي كتاب مهم. البقاعي قرأ الكتاب على الحافظ بن حجر في سنة، وكان الحافظ بن حجر يأتي بالفوائد والعوائد، وكان البقاعي يقيد هذه الفوائد والقواعد، فجمعها في كتاب سماه النكت الوفية بما في شرح الأزكي، أي تعقبات وإيضاحات وإيرادات ومناقشات وزيادات على الألفية وعلى شرح الألفية المسمى بشرح التبصرة والتذكرة. غالب الكتاب مأخوذ من لسان الحافظ بن حجر، وبعضها هو محض كلام للبقاعي يصدره بقوله قلت ويختمه بقوله والله أعلم. فالنكت الوفية كتاب حفيل، وهو قد طبع في مكتبة الرشد، كتاب نافع جدا. إذن هذه هي الكتب السبعة التي لو قرأها طالب العلم لبرز في علم مصطلح الحديث هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.